أما بعد، فيا أيها المؤمنون، في عالم العلم التجريبي يقول العلماء إن كيان الكون وإن بناء الكون مؤلف من قوى وروابط. يقولون إنه ليس هناك مادة، وإنما كما قلت إن بناء الكون قوى وروابط، ويضربون مثلا على ذلك بالذرة. قالوا إن الذرة مجموعة كهارب سالبة وموجبة، يؤلف بينها ويربط شيء يسمى الجاذبية، وبهذا يكون كما قالوا بناء الكون قوى، الكهارب السالبة والموجبة وروابط، وهي الجاذبية التي تربط بين هذه الكهارب. وانتقل معي إلى كيان البشر، تجد أن الأمر لا يختلف كذلك، فللبشر قلوب، وهذه القلوب هي الطاقات وهي القوى، يربط بينها جاذبية كذلك، ألا وهو الحب والإلفة. ولئن كان في عالم الكون إذا فقدت الجاذبية اصطدمت الكهارب مع بعضها وخربت ما خربت، فإن في عالم البشر كذلك إذا فقد التجاذب والحب والإلفة تصادمت القلوب وتنافرت، وإن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. أيها الأخ الكريم، تعال ننتقل إلى عالمنا الإسلامي. بعد أن عرفت أن الرباط بين القلوب ينبغي أن يكون الحب وأن تكون المودة، انتقل بنا إلى عالمنا الإسلامي وانظر إليه، هل من رابطة بين قلوب المسلمين؟ لا والله، لا والله. أي رابطة بينهم؟ إنها الرابطة التي كانت قبل محمد صلى الله على محمد. تعال نذكر ثلاث مراحل: قبل بعثة النبي، ثم بعده، ثم بعد أن تطاول الأمد على المسلمين. لقد كان العرب في جاهليتهم يحبون، ولكن حبهم كان لمعان متغيرة زائلة. يحبون المال ويحبون الجاه ويحبون السلطان ويحبون المنفعة، فإذا زالت المنفعة زال الحب بعد ذلك، ولذلك كانوا متغيرين متقلبين، يقاتلون من أحبوه أمس ويحبون من ذبحوه بالأمس، وقد يقاتلون من أحبوا اليوم بعد لحظات أو دقائق. لماذا؟ لأنه حب يقوم على متغيرات تزول بسرعة. العاشق يحب معشوقه لجماله، فإذا ذهب الجمال كره هذا المعشوق. وأنت تحب رئيسك أو مرؤوسك أو لأنه يؤمن لك مصلحة دنيوية، فإذا زالت هذه المصلحة كرهته. الله أكبر. فلما بعث الله محمدا صلى الله على محمد أرجع الأمر إلى أساس واحد هو الحب، وإن كانت هناك روابط أخرى، قد تكون الرباط اجتماعيا، قد يكون الرباط اقتصاديا، وقد يكون الرباط ماديا، ولكن الأساس الذي يرجع إليه المسلم هو هذا الحب، وعليه بنى النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. هذا الرباط أيها الأخ الكريم نظر إليه ابن عباس ثم قال كلمة مشهورة: إن الرحم لتقطع. قد يحب أحدكم قريبا لكنه قد يقطع رحمه. إن الرحم لتقطع وإن الإحسان ليكفر. قد تحسن إلى إنسان ثم يقول: ما أحسنت ولا أجزلت، ما أعطيتني شيء قليل. ينكر هذا المعروف. إن الرحم لتقطع وإن الإحسان ليكفر. ثم قال: وإذا ألف الله عز وجل بين القلوب لم يزحزحها مزحزح. ثم تلا قول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هكذا ربط محمد بين القلوب صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم لما تطاول الأمد كما يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله، ونسينا محمدا ودعوة محمد، عدنا إلى الروابط الجاهلية، فأحببنا لجاه وأحببنا لسلطان وأحببنا لمنفعة، فإذا زالت المنفعة وزال الجاه كأنه لم يعرفنا ولم نعرف. أيها الأخ الكريم، هذا حالنا. فتعالوا نستعرض العلاج، كيف يكون علاجنا؟ يكون بأمرين: أولا أن نفجر طاقات الخير في القلوب، والمسلم لا يخلو من خير أبدا وقلبه مستودع الخير، لكن تحتاج إلى من يفجر هذه الطاقات. والأمر الثاني أن نعود إلى الرابطة الأساس، هي رابطة الحب. نعم، أن تحب على أساس تعاليم الله عز وجل. فإذا أحببت لله فلن تنظر إلى منفعة ولا إلى جمال ولا إلى جاه ولا إلى سلطان، لأن الحب لله ثابت لا يتغير، يورثك العزة في الدنيا والثواب في الآخرة. أما إذا أحببت للدنيا، أحببتني لأنني أعطيتك، فإذا وقف عطائي أكرهك، والله هذا هو النفاق بعينه. فليعلم هذا أيها الإخوة المؤمنون. هذا هو السبيل. تعالوا نستعرض ذلك من سنة النبي، ثم نذكر بعد ذلك الأصل الذي أخذ منه المصطفى، وهو كتاب الله عز وجل. يروي ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل بني آدم صدقة في كل يوم طلعت عليه الشمس. فالتفت أحد الصحابة قال: يا رسول الله، وأنى لنا أن نتصدق؟ ما عندنا شيء، نحن فقراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفقرة الأولى: إن أبواب الخير لكثيرة. التحميد والتهليل والتسبيح والتكبير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تميط الأذى عن الطريق، تسمع الأصم، ترفع صوتك شوي حتى يسمع، تهدي الأعمى، تفرغ من دلوك في دلو أخيك شيء من الماء، تعين بساعدك الضعيف، تحمل معه شيء، تشد بساقك أي على رجلك تمشي لإغاثة ملهوف. وفي زيادة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك صدقة على نفسك. وفي رواية: وفي زيادة أن توصل السائل إلى من يسأل عنه. قال لك: وين دارف؟ لأن تدله عليه. هذه كذلك صدقة. ترشد الضال في الصحراء صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أيها الأخ الكريم، إياك أن تحتقر هذه، تقول هذه صغيرة، أبدا لا. فقد ورد عن مجاهد أنه قال: إذا التقى المؤمنان المتحابان فصافح أحدهما الآخر تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. قال عبدة: فقلت لمجاهد: هذا أمر بسيط. قال: لا تقل هذا، فإن الله عز وجل قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال عبدة: لا تؤاخذني فإني أشهد أنك أفقه مني. لا تقل هذا، الدنيا كلها ربنا قال: لو أنفقت الدنيا يا محمد لتصلح بين قلوبهم ما تصالحوا، ولكن الله ألف بإيش؟ بالحب. هذا الإخاء المسلم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين، لا تقل هذا، لا تحتقر. ثم انظر معي أيها الأخ الكريم، لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة المادية. لا، نعم، الصدقة المادية لها قيمة. نحن الصدقة في مفهومنا نخرج فلوس نقدمها لفقير، هذه صدقة وطيبة، نعم، قد تزيل فوارق المجتمع، قد تجعل الحب، لكنها جزء من الصدقة بمعناها الأعم الذي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصدقة المادية قد ينظر إليها على أنها تجعل في الآخذ شيئا من الضعة والذلة والانخفاض، ولكن الإسلام إنما عمم مفهوم الصدقة هذا المعنى الواسع لتكون شاملة. وإياك أن تحتقر حتى التبسم. إي والله، جرب هذا أيها الأخ الكريم، جرب هذا السلاح، وتعال معي بعد ذلك إلى حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتى أعرابي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وطلب منه شيئا فأعطاه الرسول وأجزل له، ثم قال له: هل أحسنت إليك؟ قال: لا، لا أحسنت ولا أجملت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وقبل أن يدخل هم المسلمون بقتله، إيش هالكلمة للرسول يقولها؟ لا أحسنت ولا أجملت. فدخل قال: دعوه، أشار النبي: اتركوه. فدخل النبي إلى بيته وأخرج كذلك عطاء وأعطاه، ثم قال له بينه وبينه: هل أحسنت لك؟ قال: نعم، لقد أحسنت وأجملت، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت أمام أصحابي قبل قليل كلاما غير قلوبهم عليك، فقل أمامهم ما قلت لي. ثم قال له النبي أمامهم: هل أحسنت؟ فقال الرجل: نعم أحسنت وأجملت، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثله كمثل رجل له ناقة شردت منه فتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا وشرودا. فقال الرجل: دعوني وناقتي، أنا أعلم بها وأنا أبصر بها. فقام فأخذ من قمام الأرض شيء من الحشائش ودنا منها، نعم، حتى أناخها وحتى على ظهرها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركتكم تقتلونه دخل النار. أيها الأخ الكريم، قد يكون في الظاهر الذي ألف قلب الأعرابي هو زيادة العطاء، ولكن أريد أن أنبهك إلى أمر، أن تنظر معي إلى المعطي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أسألكم جميعا، لو أنكم أعطيتم سائلا ثم سألتموه هل أحسنت، ثم قال لكم: لا أحسنتم ولا أجملتم، بالله عليكم من منكم يزيده في العطاء؟ ما في أحد، ما في أحد. ولكن محمدا يريد أن يربي أتباعه ويربي دعاة دينه على هذا، إن لفتة الحب التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جعلت الأعرابي يقول: لقد أحسنت وأجمل، واعترف أنه نبي من الله مرسل. هذا هو له. هذه هي التي جعلت الأعرابي ينشرح صدره ولن يغير نظرته بعد ذلك بمحمد أبدا، صلى الله على محمد. أيها الأخ الكريم، وكل ذلك مأخوذ من كتاب الله، والرسول شارح له. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ثم انظر بعد ذلك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما أعطى؟ ماذا أعطى؟ ما قال لك الرب ماذا تعطي حتى يجعل مجال الصدقة شاملا فعلى كل إنسان صدقة وكل عمل خير صدقة. تبسم في وجه أخيك فهي صدقة. لا تظن أن التبسم سهل. هناك أناس لا يضحكون، هناك أناس لا ترى في وجههم البشاشة، أولئك علم الله مرضى لأنهم ينفرون إخوانهم وينفرون المسلمين. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أيها الأخ الكريم، فأما من أعطى، أعطى من ماله، من كلامه، من سعيه على الأرملة، من سعيه على المسكين، من سعيه على الضعيف، من دلالته للأعمى، من سماعه للأصم، كل ذلك عطاء. وترك الله لك الباب مفتوحا حتى تقدم كل عطاء ممكن، لأن الصدقة عطاء. إذا كان ذلك، كان لك العز في الدنيا وكذلك عز، وكان لك ثواب الآخرة لو استقمت على سنة النبي أياما والله عز وجل، ثم أخذك الموت تكون عند الله من الناجين، تفتح لك الجنة. أيها الأخ الكريم، أنت راجع إلى الله، ما في مجال. لما أنزل الله عز وجل قوله: كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة: متنا وعزة الله. كلنا راجع إلى الله. ورحم الله الإمام الحسن الحسين ابن علي العابد، قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول لرجل أمامه: كم مرت عليك من السنين؟ يعني كم عمرك؟ العرب ما تقول كم عمرك، كم مر عليك من السنين؟ قال: 60 سنة. قال: أنت تسير إلى الله منذ 60 سنة، قربت أن تصل، يعني الآخرة قربت. فقال الرجل: لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعلم ما معناها؟ قلت: فسرها لي يا شيخ. قال: أنت تقول أنك عبد لله، إنا لله وإنك إليه راجع، وإذا علمت أنك إلى الله راجع فإنك موقوف، ومن علم أنه موقوف فإنه محاسب، ومن علم أنه محاسب أعد للمسألة جوابا. قال: كيف السبيل يا شيخ؟ هنا كيف السبيل؟ قال: أن تحسن فيما بقي من عمرك، تلافى هذا التقصير من الآن، أن تحسن فيما بقي، فإن أحسنت فيما بقي من عمرك غفر الله عز وجل لك ما تقدم وأثابك على ما بقي، وإن أسأت فيما تبقى من عمرك أخذك الله فيما مضى وفيما سيأتي. هل أدركت هذا أيها الأخ الكريم؟ ثم بعد ذلك في الآخرة ماذا؟ لو استقمت يوما واحدا على هذا لغفر الله عز وجل لك ولا أدخلك الجنة. فقد روى الشيخ عبد الواحد بن زيد قال: خرجنا من عبادان في تجارة على ظهر باخرة، على ظهر مركب، ثم قذفتنا الريح إلى جزيرة بعيدة وتحطم مركبنا وتعرضنا للأهوال والبلايا، فنزلنا الجزيرة وأصلحنا شيئا من أحوالنا، فرأينا رجلا يطوف بصنم يعبده. قلنا: ما هذا؟ قال: هذا إله أعبده. قلنا: ما هذا بإله؟ إن إلهك هذا مصنوع، ممكن رجل معنا الحين يسوي لك حجر وينحتها وينعمها ويسويها صنم أو خشبة. قال: أنتم ماذا تعبدون؟ قالوا: نعبد الذي في السماء عرشه، وفي الأرض بطشه، وفي الأحياء والأموات قضاؤه. قال: من دلكم على ذلك؟ من عرفكم أوصاف هذا الإله؟ قالوا: بعث لنا رسولا صلى الله تعالى عليه وسلم. قالوا: ماذا فعل الرسول؟ أين هو؟ قالوا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ثم توفاه الله عز وجل وترك فينا هذا وأخرج كتاب الله تبارك وتعالى أخرجناه. قال اقرأوا فقرأنا عليه قال والله ما أتممنا سورة صغيرة حتى بكى. ثم ماذا قال؟ انتبه الإيمان لما يخالط بشاشة القلوب في دقائق يجعلك شخصا آخر، يجعلك كيانا آخر، ينشلك من حمأة الطين والمادة إلى حمأة الله عز وجل، إلى مستوى الملائكة الذي يريده الله عز وجل منك، وعندئذ ستكون سيد هذه الدنيا. ماذا قال؟ قال ما ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يعصى، اللي قائل هالكلام لازم ما يعصى أبدا. ثم أسلم، ثم مكثنا معه أياما في الجزيرة نعلمه فرائض الدين، كيف الوضوء، كيف الصلاة، كيف يقيم الليل، كيف يذكر الله، هكذا. فلما أخذنا مضاجعنا قال يا هؤلاء هذا الرب الذي نعبده أينام؟ قلنا حاشا، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال بئس القوم تنامون ولا ينام مولاكم. ثم قام فتهجد. ثم قلنا له بعد أن أصلحنا مركبنا أتسير معنا إلى عبادان فتمكث فيها؟ قلت نعم. قال فسرنا به إلى عبادان، فقلت لبعض التجار هذا رجل أسلم حديثا اجمعوا له شيء من المال. قال فجمعنا له مالا وأعطيناه. فقال ما هذا؟ قالوا شيء تستعين به على أمور دنيا. قال لا إله إلا الله، دللتموني على طريق لم تسلكوه أنتم، لقد كنت أعبد صنما فما ضيعني ربي الآن وقد عرفته وعبدته أيضيعني؟ لا والله لا والله. قال ثم مريض فمكثت بجانبه ونمت ليلة، شيخ عبد الواحد يقول هذا، فرأيت في نومي روضة غناء، وفي الروضة قبة، وفي القبة سرير، وعلى السرير جارية تقول بصوت سمعته في نومي بالله عجلوا لنا فقد اشتقنا له، عجلوا به فقد اشتقنا له. قال فاستيقظت فزعا ومددت يدي وإذا بصاحبي قد مات، فدفنته بعد غسله والصلاة عليه. فنمت في بيتي فرأيت علم الله نفس الروضة، ثم رأيت نفس القبة، ثم رأيت نفس السرير، ثم رأيت نفس الجارية، ورأيته إلى جانبها يتبسم. قلت ما حالك؟ قال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها الأخ الكريم، لقد استقام أياما فكان هذا مصيره، وإذا كان المنام لا يؤخذ منه حكم فإنه من المبشرات كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ الكريم، هل أدركت هذه المعاني في الصدقة عمومها وشمولها؟ فإذا أدركت هذا فاستقم على أمر الله وعلى أمر رسوله حتى يكون لك الفوز في الدنيا والآخرة. أيها الأخ الكريم، واسمع معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم أمرين ما إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.